بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بأحكام النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، يعني فيما يتعلق بعقد النكاح على الصغير ونحوه، في ولاية الولاية على الصغير ونحوه، من حيث وحق الولي في الإجبار أو في الاستئمار، يعني أخذ أمر المعقود عليه أو المعقود له. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. وفي رواية: تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، يعني أن هل للولي في النكاح، سبق معنا مسألة أن الولي شرط في صحة النكاح، لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لا يصح النكاح إلا بولي، لكن هل للولي إجبار المولى المتولى الذي هو متول عليه من البنت الصغيرة أو البكرة أو الكبيرة أو كذا، وحتى الابن الصغير، ما حكمه؟ هل له أن يجبره على النكاح أو ليس له ذلك؟ ذكر الشيخ حديث عائشة رضي الله عنها ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت 6 سنين أو بنت 7 سنين، وهذا دليل على أنها في هذا السن لا تملك الإذن ولا يعني الأمر، أنها صغيرة لا تعقل، يعني ليست لم تبلغ مبلغ أنها تعرف أن يعني ما يصلح لها وما لا يصلح. إذا فزوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، يعني صغيرة لم تبلغ سن التكليف. فهذا دليل على أن للولي للأب خاصة، الحديث دلالة على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير رضاها، لأن ابنته بغير رضاها، لأن هذا الحديث فيه دلالة بالنص على أنه أبا بكر رضي الله عنه زوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو بنت 7 سنين، وبنت 7 أو بنت 6 سنين لا تحسن أن تختار وتقول ترضى أو لا ترضى، هذا دليل على أن له أن يتولى ذلك. لهذا قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها، ولعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان، وكذلك صنع البخاري كما قال الحافظ ابن حجر، ويقول صنع البخاري أيضا ذكره تحت باب يعني الإجبار. يقول الشيخ: ولعله، يعني لعل الشاعر المصنف أخذ هذا المعنى من عدم ذكر الاستئذان، من عدم ذكر الاستئذان في الحديث، لعله يعني يقول هذا هو استنباط، احتمال أنه أن الشيخ المجد بن تيمية ذكر هذا الحديث في كتاب منتقى الأخبار تحت باب ما جاء في الإجبار، فهما من أن لأن الحديث لم يذكر فيه أنه استأذنه، يقول لعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان. ويقول: وكذلك صنع الإمام البخاري عندما بوب لهذا وذكر هذا الحديث. ثم يقول: قال الحافظ ابن حجر: وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. كونه أخذه من عدم ذكر الاستئذان هذا يعني احتمال، لكن الواضح فيه أن حتى لو استأذنها وهي ابنته 7 سنين أو 6 سنين فلا عبرة بإذن ابن 7 سنين أو 6 سنين. فسواء ذكر الاستئذان في الحديث أو لم يذكر، كونها يعقد عليها وهي ابنة 6 سنين أو 7 سنين فيه دلالة على أنه يجوز للأب أن يعقد النكاح لابنته الصغيرة لابنته، وهنا فيه دلالة الصغيرة من غير أن يستأذنها، لأنه هنا حصل عقد على يعني عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت يعني في سن لا تحسن الإذن. وأما قول الحافظ ليس بواضح الدلالة، ليس بواضح الدلالة، أما من حيث دلالته فهي واضحة. كيف ليس بواضح الدلالة؟ بل هو واضح الدلالة، كونه يزوجها وهي بنت 6 سنين فهذا دليل على أنه لا يحتاج إلى استئذانها، لأن الاستئذان إنما يستأذن من يملك الإذن ويصحب إذن. إنما عدم وضوح دلالته كما يقول الشيخ الحافظ ابن حجر هو لاحتمال أن يكون هذا قبل ورود الأمر بالاستئذان والاستئمار، وهذا صحيح، لأن قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة عليه رضي الله عنها كانت متقدمة، كان قبل يعني يعني هي بنت 6 سنين كانت متقدمة، والأمر بالاستئذان والاستئمار كان متأخرا. فلعل هذا ما ذكر أو يعني ما جعل الشيخ الحافظ ابن حجر، بل هو قاله، قال يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر، وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة، هذا صحيح. نعم. قال وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وهذا واضح، وهذا أيضا واضح أنها عقد عليها وهي ابنته 6 سنين أو 7 سنين. قال المهلب أحد أهل العلم أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، يعني ولو كانت في سن صغيرة يعني 6 سنين أو 4 سنين أو حتى يعني يجوز له أن يزوجها يعقد عليها، لكن لا يجوز ولا يصح أن يمكنه زوج منها إلا بعد أن تصل سن الزواج. يقول يجوز يعني وأجمع أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ، وهذا قول شاذ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، هذا أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أنه من خصائصه. قال ويقابله يعني ذكر أقوال أهل العلم، والأظهر أن جمهور أهل العلم يقولون يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة يعني ولو لم تكن في سن يعني يمكنه أو يمكن يعني منها اجتماعها أو اجتماع زوجها بها، ولكن لا يمكنه منها إلا بعد أن تبلغ السن المقابل أو الموافق لذلك. ثم في الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، هذا أيضا مسألة يعني الذين يشترطون يقول لابد أن يكون مساوي لها في السن أو أنه قريب من سنها أو كذا. نعم، الأصل أو المعتاد والمتعارف عليه وهو الأنسب كذلك أن يكون متقاربان في السن، بحيث يكون هناك توافق في الرغبات والميول والاستعداد والقدرات وغيره. نعم، هذا لا بأس، بل هذا مطلوب، لكن لا يمنع أن يتزوج الكبير الصغيرة، كبير في السن أن يتزوج الصغيرة، وأن يتزوج الصغير أيضا الكبير، وقد حصل هذا، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو يومئذ فوق 40، أنه تزوجها بعد البعثة، وتزوج خديجة رضي الله عنها وهي فوق 40 وهو كان سنه 25، فهذا جائز وذاك جائز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، بل قال والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي، والبكر يستأمرها أبوها. لاحظ في الأولى التي رواها الجماعة البكر تستأذن، وفي هذه الرواية التي رواها مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والبكر يستأمرها، يستأمرها أبوها. ففرق بين الاستئمار والاستئذان. الاستئذان قال يستأذن، وفسر الإذن بأنه صماتها، إذنها صماتها، سيأتي التفسير. وفي رواية لأحمد والنسائي واليتيمة تستأذن في نفسها، فمرة عبر أو ورد الرواية بالاستئذان ومرة بالاستئمار. بعض أهل العلم، نذكر الرواية الأخرى، قال وفي رواية لأبي داود والنسائي ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. نأخذ هذا الحديث أولا ثم نذكر بقية الأحاديث. حديث ابن عباس فيه بيان أن الثيب أحق بنفسها من وليها، بمعنى اختلف في هذا في تفسير هذا الحديث أهل العلم. منهم من قال هذا فيه دلالة على أنه ليس على أن الثيب من حقها أن تتولى عقد نكاحها، وهذا الذي فهمه الإمام أبو حنيفة وقال لا يشترط الولي، لأن الحديث يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، فلها أن تتولى عقد نكاحها ما دامت كبيرة، ثيب تزوجت، يعني على كذلك يعني أنها قد يعني عرفت هذا الحال، ويعني عرفت يعني الصحيح من الفاسد أو يعني الجيد من الغير، فإذا فأمرها يرجع إليها فهي أحق بنفسها، وليس لولي ولا يشترط في صحة نكاحها الجسم أن يتولاه وليها. هذا فهم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن جمهور أهل العلم يقولون الحديث صحيح وله دلالة غير هذه، وهي أن الثيب لا تجبر على النكاح، ليس للولي أن يجبر الثيب على النكاح، بل لا يزوجها إلا برضاها، ولكن لا يصح النكاح إلا أن يتولاه الولي، لا يصح النكاح إلا بولي كما ورد في الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدين كما ورد معنا في الحديث السابق. فالولي شرط في صحة النكاح، ولكن ليس له أن يجبر الثيب على من لا تحب أو من لا تريد، ليس له أن يجبرها. فهذا معنى قوله الثيب أحق بنفسها من وليها، ليس له أن يجبرها على من لا ترضى، ولكن إذا رضيت أحدا فليس لها أن تتولى عقد النكاح بنفسها، بل لابد من وجود الولي. يبقى حالة ثانية، وهي ما إذا رضيت واختارت الكفر ولم يرضى الولي، ولم يرضى الولي أن يباشر العقد أن يتولى، ووجوده شرط في صحة العقد، فما الحل؟ ما الحكم؟ لا، في هذه الحالة الأولياء على مراتب، الأب الأخ الابن الأخ الابن الأخ العم ابن العم، وهكذا. إذا كان الولي وهو الأب ما رضي أن يزوج ابنته الثيب أو البكر البالغ على القول بأنه لابد من يعني رضاها، وقد رضيت بمن تختاره فأبى أن يزوجها بالكفء، يسقط حقه في هذه الحال في الولاية وينتقل إلى الولي الذي يلي. فإذا كان أب ينتقل إلى الأخ أو الابن أو كذا وهكذا، أو يجبره ولي الأمر إذا كان ليس إلا هو وليها واحد ما في غيره، ولي الأمر القاضي أو ولي الأمر يلزمه بأن يعقد نكاحه، تولى عقد نكاحه، فإذا امتنع ورفض وماطل وشرد وكذا تولاه السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا المسألة هنا أن الثيب حق بنفسها، بمعنى أنها ليس لوليها أن يجبرها على من لا تريد أو من لا ترضى. نعم، يبقى مسألة والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وفي رواية والبكر يستأمرها أبوها، والبكر يستأمرها أبوها، في رواية لأحمد واليتيمة تستأذن في نفسها. واليتيمة، كلمة يتيمة معناها أنها لا أب لها، إذن الولي هنا غير الأب. فمن هذه الروايات اختلف أهل العلم في مسألة إجبار البكر هل للأبي أن يعني يجبر البكر غير الصغيرة على النكاح أو ليس له أن يجبره؟ طبعا مسألة الاستئذان هذا محل اتفاق أنه يستأذنها وإذنها صماتها، لكن هل له أن يزوجها بغير إذنها للأبي؟ جمهور أهل العلم يقولون له أن يزوجها، له أن يجبر الأب أو وصيه له أن يزوج موليته البكر بغير إذنها. ومنهم من كسره على الصغيرة وليس البكر البالغ، قالوا لا ليس له أن يعني يجبرها لأنها بالغة عاقلة تفهم مصلحتها، نعم يتولى عقد زواجها لكن لا يجبرها، بدليل أنه هنا قال والبكر يستأمرها أبوها، والاستئمار يعني طلب أمرها، طلب أمرها، والأمر يعني الرضا الصريح أو الرضا. لكن الذين يقولون بجواز أن يجبرها أبوها لا يجبرها، قالوا أولا الحديث في رواية أخرى قال واليتيمة تستأمر، فيحمل الاستئمار يعني وجوب الاستئمار وأخذ رضاها إذا كان الولي غير الأب، لأنه قال واليتيمة، فيحمل هذا الحديث على الآخر. ولكنه صريح في قال الأول، الرواية الأولى قال صريح بأنه قال والبكر يستأمرها أبوها، يعني فمنهم من حمله قال يستأمرها بمعنى يستأذنها، هو بمعنى الاستئذان، وأن يعني الإجبار الأب له أن يجبر موليته الصغيرة البكر، البكر على أن نكاح الأب أو وصيه له ذلك، أما غيره فليس له ذلك. يبقى مسألة غير الولي غير الأب، هل له أن يزوج البكر من غير أن يستأذنها؟ قالوا لا، هذا الاتفاق لا بد من استئذانها. وقد سئل وسيأتي في بعض الأحاديث، طيب قالوا إن البكر لماذا فرق بين رضا، طبعا الاستئذان والاستئمار علامة على الرضا، علامة على الرضا والقبول، هذا حق كسائر العقود يشترط فيه رضا المتعاقدين، إلا في حالة الصغيرة فإنها لا تعرف مصلحتها، فلولي لأبيها فقط، ولي أبيها أو وصيها هو أدرى بمصلحتها، كما أن للوصي والأب يعني أن يعقد بيع وشراء وكذا في مال اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد من غير أن ينظر إلى رضاه، لأنه لا عبرة برضاه. أما إذا كبر وبلغ سن الرشد وكذلك البكر في الزواج فلا بد من رضاها. قد يعني وردت في الروايات أن البكرة تستأذن والثيب تستأمر، وفسر وقال تستأمر يعني يؤخذ إذنها صريح أو أمرها، بمعنى تقول رضيت بأن بالزواج من فلان الفلاني، وأما البكر فقال تستأذن، والاستئذان معناه طلب الإذن يعني طلب الموافقة والرضا. قالوا الإذن البكر قد لا تصرح برضاها، تخجل من عادتها أنها تستحي في مثل هذا، أنها يعني تصرح بأنها تريد الزواج، وهذا معتاد معروف في النساء المحتشمات في يعني عادة المسلمات يعني في غير بعض المجتمعات في زماننا هذا، لكن الأصل فيه أنه وجود الحياة والحشمة، وبكر محافظ على يعني شأنها مرؤتها وبيتها، فلا يعني تصرح بمثل هذا. قالوا هذا العلة في ذلك أو أن حياءها وخجلها الذي يمنعها من التصريح برضاها اكتفى الشرع بسكوتها، فإذا عرض عليها فإن سكتت فهذا دلالة على الرضا، وإن لم تسكت إن لم ترضى فالغالب العادة المعتادة أنها إذا لم ترضى تصرح بعدم الرضا، لأن هذا لا يمنعها منه شيء، يعني بل بالعكس هو يدل على نفورها وعدم رغبتها وكذا فتصرح به. فقال والبكر تستأذن. في هذا المعنى أيضا وردت أحاديث عن خزة بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أخرجه الجماعة إلا مسلما. لاحظ، امرأة ثيب وزوجها أبوها ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح، هذا دليل على أن الإجبار إنما هو متعلق بماذا؟ بالبكارة، للبكارة، يعني أن للأب أن يجبر ابنته البكر وليست الثيب، على قول بعض أهل العلم، ومنهم من يقول يعلقه بالصغر، هذه مسألة معروفة في عند أهل العلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم يعني التي كان ذات زوج، ثم ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه الجماعة. كيف إذنها؟ يعني السؤال عن إذن البكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ تستأمر النساء في أبضاعهن، يعني في عقد نكاحهن. قال: نعم. قلت: إن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. في رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكرة تستأذن. قلت: إن البكرة تستأذن وتستحي. قال: إنها أو إذنها سماتها. متفق عليهما الحديثين، حديثي عائشة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وهذا أيضا فيه دلالة على أن اليتيمة، سواء كان طبعا اليتيمة يكون وليها غير أبيها، لأن اليتيمة معناته لا أب لها، أبوها متوفى، فيجب استئمارها البكر. وأيضا يكفي في رضاها أن تسكت إذا كانت بكرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا تجبر على أن على هذا العقد. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والدارقطني. ورواه الدارقطني أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وذكر أنه أصح، يعني المرسل أصح. هذا فيه يعني حجة لمن قال إن التي تجبر على النكاح إنما هي البكر الصغيرة، يعني فعلقوه على شيئين: الصغر والبكارة. أما إذا كانت بكرا بالغة سن التكليف فلا تجبر، أو كانت ثيبا حتى ولو كانت صغيرة عند بعض العلم لا تجبر. إذن التي لولي أمرها، وخاصة الأب أو وصيه، أن يجبرها هي الصغيرة غير الثيب، صغير غير الثيب. وبعض العلم يقول هي البكر ولو كانت كبيرة، لكن هذا الحديث، حديث ابن عباس المرسل، يرده ويدل على أنه له لها الخيار. عن ابن عمر قال: توفي عثمان بن مضعون وترك له من خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص، يعني زوجته، ترك له منها ابنة، ترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون، أوصى بها إليه على أن يتولى أمرها. قال عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، وهما خالايا، يعني قدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون والد البنت التي توفي عنها، وقدامة وصي البنت، وصي يعني الأب على هذه البنت، هذان خالا ابن عمر، أخوي أختي أمي. قال: وهما خالايا، فخطبت إلى قدامة ابن مضعون ابنة عثمان بن مضعون. عثمان أوصى بابنته إلى أخيه قدامة، عبد الله بن عمر خطب هذه البنت التي هي بنت خاله، خطبها إلى قدامة بن مضعون خالها الذي هو وصي عليها من أبيها، عمها. قال: فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها، يعني وافق على زواجه منها باعتباره إيش؟ عمها ووصي أبيها. ودخل المغيرة بن شعبة، يعني إلى أمها، فخطبها من أمها فأرغبها في المال. ويظهر أن يعني لابد أن نحتمل هذا، أن المغيرة ما كان قد عرف بخطبة عبد الله بن عمر أو شيء من هذا، لأنه معروف أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. على كل حال، يعني يقول: دخل على أمها فأرغبها من المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، يعني حطت إليه يعني مالت الأم إلى أن تزوج ابنتها على المغيرة، يعني لأنه أغراها بالمال وكذا، والبنت يعني وافقت أمها على ذلك، مع أن عمها ووصي أبيها عليها قد أعطاها أو أعطى كلمة فيها أو عقد نكاحها على ابن خالتها ابن خالها اللي هو عبد الله بن عمر. قال حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر أو فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة. يقول أنا وصي أبيها وزوجتها على ابن عمتها وهو فلان عبد الله بن عمر، لم أقصر فيها لا في الصلاح ولا في الكفاءة، كفر قرشي وهي قرشية وابن عمر. قال: ولكنها يعني أمها، ولكنها امرأة، والنساء يمنا إلى الإغراء بالمال ونحن، وإنما حطت إلى هوى أمها، مالت مع أمها في أنها يعني ما رغبت في من أنا وافقت عليه ورغبت في شخص آخر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة لا أب لها، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، ها؟ ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، عقد عليها خلاص، قال: فانتزعت مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. الحديث رواه أحمد والدارقطني، وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. فيعني ثم ذكر حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمروا النساء في بناتهن، آمروهن يعني استأذنوهن، يعني خذوا رأيهن في نساء، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث يعني أولا فيها أن الإجبار إنما يكون للأب على الصغيرة، على الصغيرة البكر، هذا باتفاق، البكر الصغيرة للأب أن يجبرها ويزوجها من غير استئذان. يبقى خلافهم في البكر الكبيرة، بكر البالغة، وفي اليتيمة، وفي اليتيمة. فاليتيمة منشأ الخلاف فيه أن يعني هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن يعني امرأة زوجها عمها وهو وصي أبيها، وصي أبيها عليها، ولكنها لم تكن راغبة في هذا الزواج، ففسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم العقد. هذا فيه دلالة على أن الأمر إليها، ليس لا أحد أن يجبر، ليس لوصي، للوصي يجبرها، ربما يكون الأب لا، لكن الوصي هنا الحديث فيه وصي، ليس الوصي أن يجبرها ما دامت يتيمة. وهذا يؤيد الرواية الأخرى التي فيها تقول: واليتيمة يستأمرها، أو اليتيمة أحق يستأمرها، واليتيمة إيش؟ الرواية الأولى رواية أبي هريرة: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وحديث أبي موسى: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. هذا دليل على أن الوصي ليس له أن يجبر اليتيمة، هذا دليل. بعض أهل العلم أخذوا بالأحاديث الأخرى الدالة على أن وصي الأب في مقام الأب، وكأنهم يضعفون هذا الحديث، حديث عبد الله. ننظر ماذا قال الشيخ الشوكاني في حديث ابن عمر. هذا حديث ابن عمر الثاني فيه رجل مجهول، بل لا، حديث ابن عمر الأول، حديث ابن عمر الأول أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، قال في مجمع الزوائد: ورجاله ورجال أحمد ثقات. إذن فهو أقل ما فيه أنه من درجات الحسن، يعني من يعني حديث ما يحتج به. نعم نعم شيخ، ها؟ ها؟ لا لا لا لا، يجوز عقد النكاح ولكن لا يصح تمكينه منها إلا بعد أن تبلغ، يعني إلا بعد البلوغ. حديث عائشة: رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها، أو يعني عقد نكاحه عليها، وهو بنت 6 أو 7 سنين، لكن لم يدخل بها ولم تدخل يعني تزف إليه إلا هو بنت 9 سنين. وهذا في دلالة على أن بنت 9 سنين قد تبلغ سن الزواج. وفيه ما يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت جدة بنت 21، بنت 21 سنة، بمعنى أنها تزوجت وهي بنت 9، حملت وهي بنت 9، ثم أنجبت فأصبحت يعني جدة يعني تزوجت، فأنجبت بنتا ثم جاءت الأخرى يعني فبنت تسع يعني ممكن. وطبعا هذا يختلف باختلاف يعني الأقاليم والأحوال الناس وكذا، فمن النساء وهذا مسألة حدة سن التكليف بالنسبة للنساء وكذلك للرجال في علامات التكليف يعني أقصاها التي يعني يلجأ إليها في الأخير هي السن، سن 15 سنة أو على خلاف 16 أو 18 15 سنة عند جمهور أهل العلم، لكن قبل ذلك يمكن أن يبلغ الإنسان سن التكليف، تكليف بالعبادات والأوامر والنواهي ويدخل فيه يعني الزواج وغيره، ممكن أن يدخل في سن التكليف دون 9 سنين هذا يندر بل لم يقل